ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة وما إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا الله أكبر بسم الله والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوي ألم يجدك يتيما فآوي ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدى ووجدك آلا فأولى

لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع تطعه واسجد واقترب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.